بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارات هي كقرآن سورة الشورى جلق براهي نهون داورا بواب الدار أبو هتر بن عتاجسو. درسين كنا كان توران جلق با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف أكن توران جلق با. سورة تني سورة شورى دا جتودان بيكمتي شوران مريدا وامرهم شورا بينهم جتترفوا دافجرا غريموان جتا سورا كنكه سجروتي واماما سوران تني سورا مكه تبوته اكو مدره نو دبره حوامي من تربان كوني مرتيساتو مكيادا مرتيساتو ترتيب مكانان بوئ جتولي رد بنجرا امس والفكاتين سيسان لي أكومتو كورا قدانسا تقفى جلقبا حروف مقطعة دان جلقبا موكي ستي والفكاتا سنكيسا أمس قرآني اتعانو كي ستي ايغا جرفن دبتامي ايغا حروف مقطعة حروف حاميم جتو خنان تكاهو عين سين قاف جو خنان جلقبا مي حاسوا قرآناتو اتعانا حاسوا قرآناتو اتعانا ماليكي سور مكيان والنئسين علاج قوت تكاه والنئسين والآنتو الرقود نساء إيقادو أني كافمون نجرا قرآن نكون إقادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمات إقاداتي جدتو في توحيد قد الآب والنئسين علاج قوت توحيد قد داب دي شركي بلسو ربتي واهلا قدو بلسي تي قبرا ما نحكا ربتي كتشك وفتهو قد دابو لا دوب ويتكانا كانا أكام دبني كانا مراكي ستي سوركو والفكاتي سوركون والفكاتي حوامي منكون والفكاتا كانا كي ستي دوب حاميم جتشو في عين سين قاف جتشو كانا اللي أكما حروف مقطعة مدرة دبرته والله أعلم بمراده بذلك رب وانا كان جديد القبي بسمته بيك جدت صحيح هذا هو أكما آياته تهدوك يستجنو حكما وان ربنا كان تجال القبي تقفى تحديدا أما تكافر توتا ورى قرآن كان أفرافو رسول الله جدو كانت بكمولا مي قران حروف تن را ولت قبا مي فدا كايو دن دي تم فدا جچو اسان نجچو راس ها ما في ميم حروف ني عربا را ولت قبا مكن را ولت قبا مي قران نكم فدا كامي اكو محمد فدا كانت ايك محمد فدا فدا جتن جچا ان لما تا قران كنوان هندگه فتين عشان جنن فك سوره دبرتكي ستي نو في ممي دبره لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه إن تجفتنا اتواج أوان إسان جلانيب أسلوب إسان هم بينين ويتتهاسوا مال جلانا ما جيتش ستبين وصو هذا وكدران إسان بيخاني تاتي وچاني تجفتو ديدن يو نمو ما نخان إسان بيخان هاسه وان إسان هم بيني هاسه وان إسان فهمون دن ديني هاسه مال جلججو في هار وقلبين لغهون ما فيتي خناف ربين خناف جلقب خنان جلقب جلاني بيكم سيكم ربي كيناتي دوب آياتني كانت أنسيته وأن قرآن دبتي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك أي مثل ذلك الإيحاء أكما أم درا قرآن ميك آتم سورة ميك آتم وآية توحيدة تدبت آية ميك آتم غركيت التبوس وحي قده يوحي إليك أما اللي قرأت تيا إرقما كيرنا وحي قد ربين قرآن جدا وإلى الذين من قبلك قرأ ورى سدرات اللي أكسم وحي قد الله ربين جدا يوحي كنا فاعل جا يوحي الله جدا كما فاعل يوحي كنا تي الله كن ربين بيسا قد إليك قرأت تيا أكما أما درا سورة ميك آتم بيسا ستي قد سورة تنالي وحي ستي قد وحين إعلام بيسيسا أبا إتئرقمي سنك أفتدك جيتشا كيسا أفتدك كيف ما لنا من برابر اللي جرات وبران لغهون دن دين نوانسا دو بربين أكما ستي بيسيسا قدي أمبيوت أمدورا تبت اللي بيسيسا قدي ور أمدورا ميت آتم أمبيوت سدورا دبتا من نوحين إبراهيمين موسى عيسى لكويسا في سانيكا تقول من تهين التلي ربين بيسيسا قدي جراجتا ويتكانا بيسيس نربين غر أنبيوتا تبتغل إكوني هما تقوججوكنا ما لي في أن اعبد الله واجتنب الطاغوت جيجة مواني مرتين ويرقمانين أصول كيستي تقو واني شرعين جرانيف كان هندي كيستي ربي قبرا جيجة كيستي واني أنبيرا محمد وحي قدامي في واني أنبيوتا صندورا تبت وحي قدامي اللي تقو الشراء السماوية شرعان سميد ربين بوسطون بابا كيدا كيستي تكتما بابا كيدا كيستي تكتي أقم رسول صلى الله عليه وسلم جان أنبياء مال جلان أبناء علات جلان إلما مسانوت جلان أبان تكوشا هاتي أداد مانا عقيدة كيستي مرتنو تكو مجيشا بابا كيدا تتو لندبان أن اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقفى قبرا وان ربي أجت قبرا مرافا قاد تاجت شمان إرقمان هندي سانيتو طيب باب أخلاقا كيست اللي شرائين مرتنو تقوم أكنا يجون رقا دبتو كيست ظلم حرامته كيست كجب نوان فقطاته كيست رقا دبتين سوان بريداته كيست أخلاقا كون مرت أخلاقا كيست اللي شرائين هندينو تقوم كجبني بريد بك يتجنن ننجو رقاد بطهم فقط عربك يتجنن ننجو مرتنو وان كان كيستي والكيت أجتشا ويتكنته مارة كان لمان كيستي ايه والكيت تاتي عبادة كيستي هو أصول عبادة كيستي تقوما صلاني مرتنوني قباني صوم أمبيوني مرتنوني قباني عبادة طاعة ربي قبرو مرتنوني قباني ولكن فروع أكاتا إشي تدلغني كيستي معاملات كيستي أكاتا إشي تطبيق أقولان صلاة بكت صلاة نكت ودة تفاصيل كيستي واللبون مجيرا جيتشا واللبون سن كيستي مجيرا العزيز جيتشون كوني صفو ما الله كناتك قبرمان حقاسون ستي بيشيسة قولي جنة ميري العزيز إني ججبت جهما إسان هنجفن الحكيم أغيس أما اللي واهند بكم إسي ملتقاه ججو سفسدهين وفهم ربين كينا سفت مرتنو سفما إسان ملت أكن همي جنان موتمان إسا قدوته نغرتز أكما عزيز ججو في حكيم ججو لأن أفهم له ما في السماوات وما في الأرض والنسمي كيسا هندنو هنؤور مئساتي خلقا وملكا وتدبيرا قومت تليت مئساتي هنؤور فتت تليت مئساتي أمري إساني قرق بلتو كيسا تليت مربي وما في الأرض والندتشي تربا كيسا ليت مئساتي اسمت قومي اسم هنؤور فتت أمري واندتشي كيسا جروه هندل اسمت قرق بلتو وهو العلي إن أمس قلت هذا علو الذات وعلو القهر التهاد ربين ذات إساتين اللي التهاد صفات إساتين اللي التهاد دندس إساتين اللي التهاد العظيم أما اللي قد جواهن دمرر قد أجج عظيم القدر قدر نساء قدان قان قبن ججا كنافو عزيز جتو كنافيسة أعداء إساء ور كتاب إساء كندد الرى بافتو دندهججو تكيس جرا انتقامني دندهججا إسان الزبوني دندهججا ورّا أمري إساق أبطو دي ديكان حقا كان ويتهم أمس قدن إساء الرتي وان قجيلت وان برا اللي نوهما ربين وان برا أم اللي تقدن إساء الرتي قجيلت نوهما مال نوهما تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات موتمان سمي ترباني تايسات انجنن ايغا موتمان سمي ترباني تايسات آتي ايغا اسي سنهن اورفته سميتن اني هن اورفته سن هن دي تكادون دياتي سميتن سن دياتي يتفطرنا إي يتشققنا ويتصدعنا لو يوداف دياتي ما نرزان لو يوداف دياتي من الخوف جتشا من خوف الله عز وجل صدار ربي إرى لو يوداف دياتي صدار ربي إرى لو يوداف دياتي من فوقهن جتشون كن انتبهوا من فوقهن جتشون كن فك كتاب نكين نكون جرؤتي دتشي غبر راجا تشادا فوقين كن اكامو كتابا برا اكا التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي فاجرؤتي من فوقهن جتشون كن ما تما غبان غدروتي جتشو رحما سمين نفسي ما سميتي هندي ياتي سمين تون صدا ربي الرات او يوداف ياتي من فوقهن غب ما اسي الرا غدروت يچا ما تمان غدي ببق ايتي ما تمان غدروت يچودا كون يدل على حول ذلك الموقف موقف من سندان غامله صدا تشسا تهو الرتي قجيل شجران دان غامله صدا تشسا تهو الرتي قجيل شجرا ورنكون والرجالين حديث أطت السماء وحق لها أن تأطى سمينتني ككت إفته إسيف هكته جرى ككت إسون سنلين موضي نقوب أفورين جروا يوم ملائكان كيستي سجودا تهمالي جتو جرى إذا كان أجوف السر تكاد السماوات يتفبرنا جتون كن كلوا افتياتي ملائكان كيس سبوتني جيو كاتي ور فسر لي نجي كاتي ور فسر لي نجي من فوقنا كان دتشي غبا جيو ير ما تمان غدوتو تجيو كانتو ير اولادا جدا ابن جزي كاسيت ما تفسير كي نجي دو كنمو لله وحده ما في السماوات وما في الارض ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها قدن إسيتي في وارتفاعها والفؤم إسيكا ناولين يتشققنا من فوق الأرابين دتشي قبا دا جتشا ريسين سكفي دتشي تناتي قبا مكانا دتشي تناتي قتلول أوتي جتشو دا هما جدا تفسير لتشيتو بيكميجر جتشا ورقرين تكاد السماوات يتفطرنا جتشاكنا وان كافرتون ربين همان الرقايتو تبرا كيستي هما ميجرو وان كافرتون جدان الرا ربين المك أبا جيتكون قداته الرا رؤوي والأغطيات جيتكوتي ورفصل اللي نجيرا أما انتنا قاسبتي عظماء ربين جوان هما ماجرو صفات إساء قاسبت دبتا مكانا انك والفقاتو سمينتون صدام ربي الرا رؤوتي جيتكوناتو فقاتا جران والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة ربي اللي وان إسان همال لهند نقائس هند الرئيس قل كل ليسن بحمد ربهم فارو ربي إساني توجين ججو ما ليه تسبيحني ربي وان نقصي صفات إرؤوتا ترى يقل كل ليسن صفات قوتوتا تين هممو قبا ما ليه وان تقيو الراهن قبو جتين فياتي فالله ثاني سبتشي صوفي قبضك فضل نساء قدن نساء دندتين نساء أكسيتي ملتايجة أكسيتي ملتايجة ويستغفرون لمن في الأرض نمدتشي كي سجروا فيس أرارما بربادا جدا إنو ملايكان وردتشي كي سجروا في أرارما بربادا جدا كوني أمان سنة عميدا عمي كان آيان ريو كان دبرتسون ينخصصتي ويستغفرون لمن للذين آمنوا ورآمنت أرارة مكالتان جدو ورآمنت أرارة مكالتان جدو دا تكامو ويستغفرون جدو كوني معنما يا ربي عذاب اتنجر جرسن جدو داتي نما مرا أكدو كافرا في مسلم اللي أكدو جدي وركان تفسرين جرا ولكن كما آيان نفسرتين كانتو الربريدة على دقيا جلدوبة إن الله هو الغفور الرحيم كبر ما نكان كبر ما تهسن هو الغفور أكان كنمات إيسو مججة الرحيم أكان كرحمة نما قد أولين إسو مساني أرارم إسر بربادا رحمة إسيني فقد أكانت إسنين إيسو يجو ربين سو دوبا صفة إساتي في صفة قبروت إسا كملائكة أكتي إسان ربي أفيق الكل سني في إسفار سني في مؤمن توتا أكسان إترارم كرتان اللي دبتي جنان ورى أمر إسادي دي دبتا ستيام والذين اتخذوا من دونه أولياء ور ربي أتشت قدتا أولياء جالالو آنا كقدتا ربي أتشت ور إسان قبرا ويترقتا كإسان كجيلا ور قدتا سن الله حفيظ عليهم ربي إسان سنرت تيسادا وإسان دلغن هند ربي نبيكا جزاء إساني فقلتو أفتاء سنسياتي سنججا وما أنت عليهم بوكيل أتسان سنرتي تيسان تاني تيسان ربي كيسان قافت إنما عليك البلاغ والنسر رجيرو أتسان متقيسو اتهمي إبسيف وان سنين ألا الله حفظ عليهم ربي دلغا إساني هند حركات إساني أقوال في أفعال إساني هند ربي تيسارا إسات جزاء إساني في ديبي أجتا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أكما سنجد أكما أمدر وهي ستقوني قرآن كان أمدر اللي أكما بيسس ستقوني سبرا جيرو أوحينا إليك غركيتت وهي قوني غركيتت بيسس قوني سيفهمني قرآنا عربيا قرآن أثان أرباتين كرأماته سن سيفهمني جتا قرآن يجون أي مقروء جتا قرأ ما جتا وان نم نمرت إذا قرأوا أن أصلين قرآن نيكون مصدر معنى اسم المفعول تهتو بريد معنى اسم الفاعل اللي متعيني قرأ ما جتا قامان تنا قرأ ما قرآن قرأ ما جتا عربي ينجتون كنا مو أفان عرباتين قرأ ما كتاه جتا لسانا عربي أنا ربا مبين إفقال هذا أنك رأما كتاي ما لفقر كيتي تبيتي سقوني لتنذر أم القرى ومن حولها أكاتي صدى تشفتوفي أم القرى هادا قندا مكة أكاتي صدى تشفتوفي هاتي قندا إسيتان ومن حولها ورمقا إسيل لعرب الراتهنا أجم الراتهنا ورمقا إسيل لأكا صدى تشفتوفي إلى أقطار الدنيا هذا قتشي دنيا تتججع وتنذر يوم الجمع أما اللي قيا ولدتك أبا ما سنلي أقصد أتشفتو فيه لا ريب فيه برآن كيس كيس تنجر قيا سن قيا برآ وهي شكي وهي انقمن كيس كيس تي ولدتك أبا من قيا كيا ما سن أقصان صد أتشفتو فيه إنه أم القرى فيه ومن حولها ورى غندا مكة فيه أقما سن ورى مقا إسي اللي جتا مقان كن بك ترابة قبو جلان رسولي خافت إرغماني خافا كان إمارك كباجتشا أم القرى ما جدنين جدشو كان أول لغندا أكا غنداتي تكايامي إسيد أكناف جدنين جدشو ليني جرا أكا وري أمان تنا زمان أفوا دنيا تنا كيف ديمي والالو مركزني أرضي دا أسي جدشو ليني جرا مركزني أرضي نرن عنو يتو بكتان جدشو ليني جرا بيكم سكما ربي كيناتي ربين أم القرى هذا جندا جده وامي مكا إشيتي جدشو مكا مكاتي دو بكا قرآن اتلوفه صدا چفمني ايغا صدا چفمي نمني تكاوان صدا چفمين سن صداتي اكا صدا سنجال ابهو تهودا تكاددو اكاستانا نمني اكلمتك قودة منوهي مكا ربنا ست فريق في الجنة هاي نتوكو مر نتوكو جنة كيستي تهانجلا كاميكوني ورى صدا چفم سنين صداتي أمري ربي قبطي وربي لرادو ورادو ومي وفريق في السعير هاي نتوكو أمو إبدا كيستي تهانجلا كوني أمو ورى ديدي جيتشا كوني ورى ديدي وان سنقبطو ديدي ظالم توتا كفري دا في معاصير اللبو في ميداني ديداني جيتشو في السعير سعير جتون كو إبدا أكهان قبطي دان داملين مكبون جلان ولو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة ربين وصوغدو فده أمتا تكتي أفان توكو أمانتي توكو أسوغو دوفي دي الله جعلهم أمتا واحدا توتا تكتي تاسيسا أمتا كانهم دا توتا تكتي تاسيسا إما على الكفر وإما على الإيمان تكا كفر الرتي تكا إيمان الرتي هاته رحمة إساء الرابين أقل إساني كنت نبيي ترغيت كتاب إساني بوسيد اختيارا ودلبو فلتني وان غاري في بدو الدام فلتني دلبو مرغ إساني في قدت أتشرتي يوددن إسين غاها دجتشو خايف توقو چنگوني دن ديتيني قواسي لا سوكس قولي ربين وهم درتو دن دهالا ملا تكترت إسان تاسيسي أجيلا إسان قول رولياني دن ده مار إساني جلتا قول رولي سلايما دن ده ولكن يدخل من يشاء في رحمتي هذا وابا في ربي رحمة إساء كيسا سينسيسا رحمة إساء كيسا سينسي تنكن دنيا كيسا تسلام ما إساء كنن آخرت جنة سغل شودا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ظالم توتا ور لبوء في ميده ربي تواهل قدودان والربين الرادو وما جل الرادو ومددودان كلبوء في ميدان تكا والربين دلقا جل دلقو ددو ور لبوء في ميده سن ما لهم إساني فنتاني من ولي آنا من تقلين كإساني تآني أمر إساني لالو فنجرو ولا نصير تمسان تقلين كإساني فتمسن جرو جيجا آنا إساني تآني أمر إساني قرق قلتو هيتون قبان تمسا وهيلي كإساني تمسن لين أرغتان جيجا ما ليه نن ربي والدبي بقى راتمس أرغتون قفو إيه ربي والدبي بقى تمسا إرى أرغتون قفو جيجو أتين كون كانكيس ستس أبان ربين إساق أجيلتي خراسان قبتي دنيا كيسة إسلام ما قبتي توحيد الرتي جراتي الرتي دوئي ورمل كيتي رحمة ربي كيسة سيني رحمة ربي سن جنة كسان دي دي أمو تم سوهيتون أرغتو على اتحاق جتشادا فريقم في السعير سن كيسة تي هفو إساق أم اتخذوا من دونه أولياء أمين كن إضرابا في جلني بل اتخذوا لغا طلفتان جدا ور ربي اتكفر كن لغاني طلفتان مشركتون ربي أجت وان برا قبران كن لغا قرتني جرا من دونه ربي أجت أولياء جالالو كإسان قبران كعبادة قرانيف ربي أجت طلفتني جرا كن سياج سنك فالله هو الولي ربين إسمت آنا مؤمن توتاتي ربين اسمتو انا مؤمن توتات مؤمن توت اسمت الان والله هو الولي الحق امسان ربي اجتي اولياء غدتن جنن اولياء نسان غدتن سن اولياء ادغاتي متجال لو دغاتي متججو مالك فالله هو الولي انا دغا وليين دغا غبر محقاسن وهو يحيي الموتى إن دعا جراجس وهو على كل شيء قدير وهم درتي دندها لا نمتك قبرمو قبو وأوم دنده قبا واجراجس دنده قبا تدبير أمري أمتك ناقر دنده قبا صفاتك نان هنهم مني أوليان إسان قرة سنكر أراج يجا ما ليسي فالله والولي يجو خنته وليين حقاك لغا رب متقج فغيره لا تنفع ولا ينفع ولا يضر هما ما قالوا لين دندهو هما ما قالوا لين دندهو اقربي واجيس واجيس دندهو اقربين وهم درتي دندهو سن دندتي وهيدو قبول يجا دتبا سن وليته دندهو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وان الرتي اسكيستي والابدن هما تهي يهاته دنيا تنكيستي وان كيستي والابدن حرام حلال يجو كيستي هندلين هندلين نو كيستي وان كيستي واللبدن فحكمه إلى الله مرتي نساء قرم قبر ما هكاسني إسمت حكم شرع دابوسي وان يكون حلال وان يكون حرام يجو الدانسني بعد الرأن تنالي وان تكا كيستي واللبدن مرتي نساء قرم ديبتي إلى الله ورسوله رب ما في رسولة ديبتي وان كيستي واللبدن فردوه إلى الله ورسوله يجو تجيرا وان سين كيستي واللفظ كن اصول دين تهينا فروع ساتو تهينا وان كيستي واللفظ مرا كتاب مربيتي في سنه ربيتي تدي بيجتا الران تنس ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم اني دنديتي اكسيك ابو سن اني واجيتك واهن درتي دنده سن اني امرين هندي مرتين غر اساتي تدي بتسن ربي اي خالقي كان اومي ومالكي كان هن اورفتو ومدبر اموري كامريك يهن دغر غغل تججا عليه توكلت اذا قفرت اركدت كبر ارت اركتم برباد الله اركت الله انتو كبر ارت واليه انيب غر مساتي تيم الله توبه دي بجج واهن دكيتو توبه دان غر مساتي تدي بكيو غر سات توبه دي بن له توبه نما قبلو اسو مججا كيرت اركتن الله اسوما كايتي توبا دي بانيلين اسوما خالقني امريك يغرغغل تولين اسوما غير اساتي تدي بيچا ما انا كناري غير اساتي تدي بي امرتي كيتنو اچا كرام بيرا كايتي دي بتنجيرو ني ماري ايتو تكن كيتتي ور مكه سودا تشون انسان قفرتي دوبين غباباتاي تشوميتي اكما تفسير درا كيتتي جنو ما ارسلناك الا كافه للناس نما هنداف ملي واسين ارغينا جان ربي خافة للناس وانا متي مرمتي سيرغينا جا إسان نوم مرتي ارغمان اما سواني كيستي والأمن أمور شريعة هند إسيتو مرد إسي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غرس متي جيبتي جا فاطر السماوات والأرض ربين أن إسرت إركاد جرسون كغرم إسانة التوبة اللي ديبي أجرسون فاطر السماوات هو فاطر السماوات إني كسمي أومساني وهر على اللتو أمالت كيسي أومي خالق السماوات والأرض يجو سمي في دتشي اللي كأومساني جعل لكم من أنفسكم أما إسني قد جتش ربين كن إذا كان نتوسفي أما اللي صفات براء فإن نردت أكا نعمات تلقاوة نوهيمة جعل لكم من أنفسكم لبوت سنر رئيسنيف تاسسي جرى إسنيف أومي جرى أزواجا جتشون كندي إسنيف أومي دبرتي إسنيف أومي جتشا تا غر إسيتتي بوهرتا كا إسي إرائيل مولي أرغتو دنديتا كندي إسنيف أومي ومن الأنعام بلدا الرال لأومي أنعام جتشون قال هوريفي هوراريلا واني برال لي أقصو ما سلا ولكن إرقو قردو تندبته الآن تاني تجيك عجيل سجيك تنما دبته الآن كاني تجيك عجيل أنعام كان الرال لي أزواجا كندي أومي كور ما فد الله أومي ماليفي سني والهورين قال لي كهوري لي هوراريلا سني والهورتي سنبرا قلتي يجا كوني نيما جاج يدرأكم فيه يدرأكم فيه جتون أتشكي ستي إسنيف أوما جتا أتشكي ستي إسنيف هدوما سجتا فيه كوني ستي ديبي أويتا جدا ورقرين وان جعلا سنرى فهم ميتي ديبي أجا أن ورقرين جعلا سنرى وان فهم نتجرى جعلا سنرى ربي إسنيف أوما جتا إرى فهمني جعل لكم إسنيف قد أزواج إسنيف قد جد أنعام الرال لأزواج إسنيف قد جد آمين قد إنسان كيست يذرأكم إسنيف حرسيس إسنيف هد ميس فيه قد إنسان كيست جد قد إنسان كيست تقامو فيه جد كن أزواج كانت ديبئا كنتي كان كيست جرمان كوال هرته هد مات جد لكتو ديبئون معنى نساء سيومتا معنى سيومتا طيب معنى يدرأكم جد كما لرئيما يخلقكم إسنيف وميتونا الزرع بث الخلق وتكثيره بث الخلق وتكثيره زرع ونجلانين وما تنقل إسو وتكثيره إسيسا الدميسو كنام زرع جان فجأة سوجة سلاس لت إسنيف فجأة سيسي كيسة يجون إسنيف الدميسة يجو معنى نسان كونس دندتي قدتي هجمة أكما سمي دجي مثال سابق وهر على الله ملت أومي كان اللي ربين دندتي إساتين إسيني فقدي إسين اللي إيرو ما دبر ترى والهرتاني نعمة إسيني كنك أنعاما كان كيست اللي إسيني هرسيسي كان أنا إسان ويدني كان فون إسان ياتني كان دويد إسان يابتني كان اتفئتني ديم تنججا كمرتي نعمة نحلي في كان كيست نوهاسي سمرا معنا ما جبابا كان كيست في تكا ماندنا ليس كمثله شيء دوب إيه كسيف هذا نجيت كان هندان أفهم يا ربين مخلوق أن أك إني والهم فكان نوفي معمل ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثل الله شيء جتة أك ربي سنواتك كلنا هنجر جتة أكيسا ربي سواتك كون والهم فكات جتة ليس مثله شيء ليس كمثله كافتين تنمال تاتي ويتجدان كهدون ورا نحويتي في ورا تفسيراتي في مرتنو الرجلان كافين تنزائدا لتقوية المعنى لتوكيد المعنى معنى نفي كان قجبه سوداف اتسين تجدان معنى نفي كان قجبه سوداف اتسين تجدان أكافان أرباتي ليسان أفعال ناقصة أكا كان دلائد دلائد ترفع الاسم وتنسب الخبر أكا أفعال رباتي مثله جتونكني خبر إسيدي ولكن أما ظاهر رسالة كافين تنتسين تيف مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا محلت منصوب كمثله جتونكن كافين تنتسين تيف مجرور إسيدي دوبا ظاهرتي مجرورة محلين سي خبر ليساتي ججا شيء ننكن اسمي ليساتي ليس شيء مثله ججا همان تكاك ربي انجرت ججا وان ربي والفكات تكا لين انجرت ججا في ذاته ذات ربي كيست اللي ونسا فكات انجرت ولا في صفاته وان اتين همم كيست اللي كفكات انجرت وحكمته وقدرته وعلمه وقم ما إذا كيست الله كيس فكات جرو دندتي كيست الله كربي كينا سبحانه وتعالى فكات جرو بيكم سكيست الله كيس فكات جرو واهن ذا كيستو كيس فكات جرو يجوك معنا هذا هو المعنى الصحيح وهو السميع البصير وهو السميع إن أكان أجيادا أقوال مخلوقات أصوات مخلوقات إسا كان أكان أجيو يجا سميع كن وزني فائد البصير أكان أرجل لي جتة أكان إنسان أرجل لي أكان أجهل لي أكان أرجل لي إذا جلنا أخذت جتة مخلوقان ومكون تك كلينو لا تخفى عليه خافية وأنا أخذت تك كلينو إذا جلنا أخذتهن دنديت دوبا ليس كمثله شيء جتون كني آية مماثلان والفكين جدو ربيتي في جدو مخلوق جدو خالق آتي جدو مخلوق آتي تهنجر تجتو اتن سبتشيسا والفكي وهيتو انجر والفكي وهيتو انجر آياتك انك ابتني توري قرين كل صفات الابم سيسا آياتك انك افق ابتني ليس كمثله شيء جتو انك افق ابتني كل صفات سلامة ربي نتين أفهمي هندا تان تأويل قرانيت هم أنا إسيتهم بين جرانيت سنكي ستلة أفهمه اللبانيت كران هدون أسرت ديم صفامي مرتو أهل السنة والجماعان أهل السنة والجماعان مذهب نيساني في باب الصفات وأسماء الله عز وجل أسماء ربي اللي وان ربي أفينهمي في وان رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيست ربي نهمي اتينهمن صفات أسماء نسون الرتق أجيل وان مكان سون الرتق أجيل كل هندوما ربي نك أبا جران أكا إن أفين همتك أبا جران صفاتان ولكن صفت سون تمخلوق آتي والفكات مو والمفكات يوجد أن تكت ما نسي الله تمخلوق آتي والهمفكات جان تمخلوق آتي والهمفكات تم إسام ملت التي تليق بجلاله وعظمته كما قدنا ربي كيناتي ملتك أبت مخلوقاتي انت والنفكة النججة وصو معنا مشتركة كيستي معنا عامي كيستي اللي والفكاتي معنا عامي كيستي اللي وصو والفكاتي حقيقة كيستي والنفكات يجا معنا عامي كيستي والفكات النجرة أسيتي أما ليس كمثله شيء جدت الأول ما الجدي وهو السميع البصير جدي سورة الإنسان كيستي هو فجعلناه مخلوقا يكون سيها مخلوقات فجعلناه سميعا بصيرا جدا سميع جتوف بصير جتوف الآن إيه نوصفه مخلوق وصفه أثبت أمو سميع بصير جتوف كان أفي وصفه ربي معنى عمي كيستي سميع بصير جتوف كان كيستي ولدتي معنى عمي كيستي والفكات النجرة معنى عمي كيستي ولكن حقيقة يو ديبيتي سمعين بشرة أجيتين بشرة أولا كنا إيه نودي كنما ربي سنيد إذا تكن أوله سيف سميتا قرين دوقة وروانا كنت تقول ما سيني كن أولا كنا ربي لما تا تابا مرة أرقم تكن أنت سمعين كيكوني أول معدوم لم يكن شيئا مذكورا وان دبتا ما انتهي وهيت تابا مرة أرقم كيكون كربي يكسي سبحانه قل قل لما كربي كنا إنسان كي كان أفكار بيسوالي تيوان نجد. يو سجلين هم نسي بدو تكذب ترفقور ركين دودا لجاودة دلو. سجلين هم نيساتي أولي تكيو. إسرتي ركاتي بور رتي بور ركونين دودا. بور نماكم. خنا فوري نانو لولا كيساتي ويتارجمان. يرو مرتاهتي يرو بيكام رتي ولي راهولان. يو ساسني أولدر جبورين دودا نم. وريوان سجلين بدك أبو در. دوبا كوني هندي ما أنا عامي كيستي والتي فكاتون والفكين كنو جيتشا سمعين كيكون أما اللي آخر رساماني هذا ما تدي أبا ما تدي بها كيكون أولا اللي أبا مرة أرقمي أما اللي أبا مرابطة لقيتين كيكون أما اللي وان يكون سر راتيو فقاتي لقون دن ديت دوبا دتبا سمعي كيك أكنا كنا بصرك هي دتبا أكنا كنا ثوان جدار كنا دوبا جروهن أرجن كنا يو صفة مخلوقة كيسة تليس بتشيفني صفة ثنا صفة ربي كيسة تليس بتشيفني والفكينة تورك ما جنا كيسة ولد فكات ولد تون ديات تليش يو كتك أبديل على ذي ولد تون ديات تون صفة مخلوقة هذا مرة أرجمته هذا المرة قبل دوان لتفسير كيسة يعني معنا باب توحيدا كيسة بل إسني كان أول إرها فراتون إن دان داما أما هذا ما ترى هذا باب بنا ما رسفات ربي كنا كيسة وان وفي مكا إساتي بسفات إسا كيسة وان وفي هندا أكا ربي كنا ملتو تربي النقابة تمخلوقاتي والانفقات تمخلوقاتي والانفقات بأي وجه من الوجوه حقيقة إسي والانفكات يو معنى عامي كيست اللي اشتراكني أرقامي حقيقة كيست اشتراكني نجيره يجا له مقاليد السماوات والأرض رب مقفها في جنة مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح السماوات والأرض بنت سميتنيتي في دجي اللي حركم ربي قفا جرتي يجا إسوما قفا في وان سمين تنك أبدو أرزاق إسي كيس سجرو روب إسي كيس سجرو كان إفا إسي كيس سجرو قدنا ما ديفته إسي انجتشون كن اللين مفاتين إسا إدن هرك جرا ربو مارك جرا دچين تلخا نما مغرسيته بشان كيس سجرو نما بافته جتشون كن اللين هرك إدنو جرا ربو مارك جرا يجا له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء أبا في دهير اتبالسا ما لي في مفاتيح تسهر كجرار اتبالسا أبا في ده ويقدر أبا في ده اتبالسا جيتا سنمرتنو حكمة وفي بيك وفي ربي يو اتبالسا اللي ابتلاء اختبار ايشكر أم يكفر نغلتهم فتموغلتكين ولا عليك جادات يو اتدب تسلل سبريت أبي وان براها سيموني أبسجد شلال وداس قال مرده اختبار إنه بكل شيء عليم ربي وهنده بيكاله وهنداه بيك الأربين كنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يجوم كون جلان علماء قريم وان نمتج اتنجرا ترى وان زائدة هي يبسط الرزق لمن يشاء ونكون ما ليه أصلي وانا تتنجرا تربي نفسيك أبيجرا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله رزقها رزقي نسير أبو مرة جرا وانا تمالين جراتو أتين بيا فيت كيس جرادو ركم فيت هاغلتو باشم فيت هابوتو هاغويا تقول أبدي قويا لما أبدي اللي جدتو وانيا تمار قدتا روح سني سنباتو كسنين هاباتو ربين دبرسي مالي هاتك آتومالي هارك آتومالي هما لك انسيته هما رزقي وهي سي كتبتما سي دبرسي توفق بسن سي دبرسي توما اسي سنيني مجرات تجان سن مضمون جان سن سنی مسیح رفته تینجرا تاین تینجرا تو زن تا اتیبال اته ایرت کرماتا گردم تو تونی هم تونی زاید اجازه اصلی سنیر اصلی سنیر را زیاد اجازه ور جری شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ربین کرای سنی فقده جدا سن لكم کرای سنی فقده شرع لكم کرای سنی فقده شریع سنی فقده من الدين أمنتر راكرا إسنيف قده ما وصى به نوحا هما نوح التدامسا إسنيف اللي كرا قده جدا هما نوح التدامسا ما وصى جدشو كنس الأسل ما أمر به نوحا جدش ما ونوح التأمر جدشو دا ولكن معنى وصى دا كن معنى أمر إر أقوى جان سنر ججبا وصى كن وصيان وآدامته دا أتي وأججو في وآدامته كم ترجبا تامتو تو إر ججبا ججا كان معنا ججبا كان أفكيس ساقبا ما وصى به نوحا ججون هما نوحين اتأجج سن إسن اللي اتأجج هما نوحي كراغو لسن إسن في اللي كراغو لدين الرا والذي أوحينا إليك إسا أمسقر كيتت بيسي سسيفقون سن كرا إسن يفقون وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أما سوما إبراهيم في موسى في عيسى تتأمن سن كرا إسنيف قون شريع الراجيج أجاب ربي ورأوا للعزم مراسي تدبتت وان إسنيف شريع قون يكون هما جلق أبا نبي نبي الله نوح إيقا آدمي نبي الله نوح كرا قون هما إسا تتأمن إسا اتأججن إسن اللي اتأججن هما نبي الله إبراهيم في موسى عيسى تأمن دلقا جنن اتكنن إسن اللي اتأججن ما لي يا ربي كينا وان جرسا اتأججن اللي اتأججس يوجدنين أنا أقيم الدين أنا انتوني تفسيري يا يوجدن أي أقيم الدين أجا دين آبا جيتشو دواني نبي الله نوحي في إبراهيم في موسى عيسى لين نبي محمد لين اتجا جمان دين كانت دين آبا جيتشو شريعة ربي تانت دين آبا أوامر ربي وربين دلقا جد دلقا تين الرافقات جد الرافقات تي دين آبا كإسين قطابت هيد قرأت أبان في الأجيسي بكسون دن دين جيتشو أني انت ورقرين مصدرية لجداني غاف مصدري يا جنئي إقامة الدين يجا وان جرا كراغوني إقامة الدين دين تابولا مصدرتي ليبنا غاسا مصدرتي ليبنا تقاما وصلاثن الرا بدل ورجل اللي نجرا شرع لكم من الدين دين الرا كرائس نيفقود ما وصى به نوحا وان نوحي نتأججسا كرائس نيفقود أن أقيم الدين دين تابا ججسا كرائس نيفقود بدل غافا كنجي أردتنو إمارين ولا تتفرقوا فيه دين سن كيستي غرغرهم فجأينا دين كيستي غرغرهم بهنا أدام بهون انتاتو دين وانتوكوچا وانتوكوتي سواما وانتي سواما امتن أن يعبدوا الله رب مقوفة قبرا ويستنبوا الطاغوت والرب يجبتي قبرا مرافا قادا جتشو دا أن أقيموا الدين جتشو اللي كمسي فانا مرام دين قطابا دين كمتي قطاب دا ربي كان شريك الرب الكل سيتيت إذا تكو تكوفا قبرونان دين كان قد نابدا ولا تتفرقوا فيه إذا كيست غرغر بهنا غرغر بهم انتات هو ما تكررت جراء داجتا أكان جتشون شرعين كوني متاميلة تكو جتشو كنا جنان ولا تتفرقوا فيه جتشون أي في الأصول جتشو أكا مريفو جنسان بابا عقيدة كيستي بابا أخلاقا كيستي هنديتان كيستي أدانين بهنا جتشا أما بعد فروعا كيستي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جتشتو دبريج رسولة ما إدان كيستنو سنمال جتشو داري لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جتشون كرائر ردين وقبجة كوني تفاصيل إساء كيستي تفاصيل شريعة تفاصيل صلاة تفاصيل صومة كان كيستي وسيني كوني مرتينو أكاتا إردت إبادة قرونيك أبا أسلوب اتداء ما قلوا نقبا أسلوب اتداء ما نقبا أسلوب اتبادا قلوا قبعا قبعا ولكن أكيدان تكتب أخلاقني تقوش ما جيتشو معنان أدان قولك ولا تفرقوا فيه جيتشون كهون دي أني كان كيسر تكوال إنهم نجيتشون دين تكتب كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ألفا مشركتو ترد ألفات جدوان أتقر إسات التوام تكون ألفات رب متقو شقوف قبرا لا إله إلا الله جدا محمد رسول الله جدا أتجد تكون ألفات أجعل الآلهة إلها واحدا جانكا ربي نتقبر ركانه تتقو شتي دي بيسي جدانيت آراني كوني ركو قد إساني تتهي جدا إيه ركو قد إساني تتهي مالقل الرئ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه توحين اتوام تكون اتئلفاتك ايبلو دبن ججا أكس جنان الله يجتبي إليه من يشاء قبر ما نقاسو يجتبي إليه نفل ججا نفل رب سن نفل إليه قر عبادة أفيدت من يشاء أبا أفيد أفيد ويهدي إليه قر عبادة أفيدت نقجلجا من ينيد نما غر اساتي توبتاته اتقاجلتا فيلما تردي سنكس اولي يوك اجل مقبته بدي تنرا توبته جدي توبته يوك سنديده اكم اتلفات كانانكا ديدوتاته فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ربين اكسمت سان جلي سجدت دورا ديبي اوفي اسكاجلو ديدان وما تفرقوا جركن الدواهم بجان جد الا من بعد ما جاءهم العلم يكبيكم سانيت في مال بغيا بينهم دانغا دبروف جت بدي كيست دانغا دبروف جت جدو سانيت ادان فجاون ساني دين قبتو دي دون ساني ايغوم بكم سانيت في ايغا كتاب نكنمي في ايغا رسولتون اتجيت سنيجا سبب نيسان الدفج عنيف ومالي وان يوم يجع عناد ديدار يجع ديدار ديدار ولولا كلمة سبقت وصوجتش نبراته دبروباته ولولا كلمة سبقت من ربك كلمات ربك تراتات سنصو دبروباته إلى أجل مسمى هذا بالما مقعد هما تهيتي إسان سنهنتوك أسرت هنياتني هنتوغني هانياتني هادوغني هاكانني أني إيسا جئي إيسون كيسون أصوته قاتي لقضي بينهم سلا أسرت مرتي اتقو أمتي اتقو فمتي ومن جتشا سلا دنيا تنرتو بلا إسان اتبوسي أسر إسان دبرسي ولكن إن الله لا يملي للظالم ظالم أفرد بين لما إيقتا قافك بيأمومه أركان فتفته وإن الذين أورثوا الكتاب تبهوا هنا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ور كتابة آل كفمن ور كتابة آل كفمن من بعدهم إيق والرئيسان در دبريتي ور كتابة آل كفمان لفي شك منه إسا كان الراشكي كبير آخي ستجرى مريب جدتون أي موقع في الريب شك أكان هما كيس إسان بوساتته إن الذين أورثوا الكتاب جدتون كن والرجالي ولتك أبيتو ما يهودا في نصارى في عرب نلين كيسو ما جرتي مرتينو وري يهودا لكتاب الالتفاماني نصارى لين الالتفاماني ورى عربا اللي إسانو ما فكرنو كانتو تالو دا أرغتو ما نسانيكم كوني مرتينو من بعدهم جتون إيغا ور إسان دور دبريتي بعد أسلافهم إيغا ور إسان دور دبريتي كتاب ور دال كفامن شكي كيف جران ور يهودان لي كزمان رسولا جران كوني كتاب نساني كدنم ما ولينو أما دورا كتاب هركا قماتو دا ولين نبيين آخر الزمان هنقفا بيكو دا ولين كأمر في نبي محمد يكنا كيستي شكي ما كيست جراني جتا أكي كتاب نكي نكون جدو أمو أكما جنة كان عامي كان أول لفا وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم إيق أسلاف إسانيتي ككن من ومن بعد هؤلاء المشركين إيق ور مشركتوتا كنار اللي ورك إنما يجون مشركتوتو مأما مكة كانت اتفادة مي لفي شك من هذا القرآن قرآن كان كيس شك تجران ججا متان دبيبك خلاف نتجيرو أورث الكتاب من بعده من كنين أورث الكتاب كن ور عربا جدي أورث الكتاب كانت اتفادة مي والذين أورث الكتاب من بعدهم يجون بعد أسلاف جانت ور كتابك إنما ومد عربات يعني ور إيساني تكنن كدرا كانت ون اتفدامو من بعدهم ور يهودات يعني ور سنبودا كتابك إنما ويتجنو كتاب نكم تتفدام ري كتاب القرآن تتفدام غافة ور إيقا جركنات إيقا يهودا نساراتي كتاب ور كنم إيقا يهودا نساراتي ور كتابك إنما كتاب القرآن ور كتابك إنما عربا قريشي في ور إيساني والإنجيرو يجودا ور مواترتوتا لا في شك منه قرآن وإيساني كنا مكانا كيسرتو برأتي جيراني اتنامن نيجيشا اتنامن مرتو يولدتك أمني جري مرتنو شكي كيس جيراتون شكيين قف يهودان لين كتابة كان اتنامن شكي كيس تير نصاران لين قرآن اتنامن شكي كيس جير ور عربا كإيساني فبوء اللين قرآن كن إيساني فبوء اللين اتنامن شكي كيف جرتي وإذا كان مرتينو شكي كيف تجراتو كيف ستي اتوال كتاه يجا اتوال كتاه من بعد هي من مال تاتي بعد أسلاح ساني تجو اي غور دبريتي فكنا من جيكو مجال فلذلك جان قاتو بربين فلذلك جيكو كن سنيف جيكا وانا كانت اتأجا جمتكنا في جيكا فادعو والربين وان نبي الله نوح تدا ابراهيم عيسى موسى تدامني كان اتين كراسي غوني وان سينجد افجج فادعو وامك اتي كراسي نتي جميع بشرة اتوامك اتي واستقم اك اتوام تسن الرد الرد دين سن الرد قد ابت وتدلق امس اران سوچيني اتس كوني فادعون كوني يا رسول خدامني تهو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين مرتنو كيسوما جرايجا واستقم كما أمرت أكم إردت قد الآبات أججمت إردت قد الآبات تي إبادة قد دعوة اللي أكما ربي نتسي أججي كراسي قوني جدي كرام جرا كرا قوني كراسي قوني جدي نبي الله إبراهيم أكت الآبات موسى أكت الآبات دقيت أتي لنا قسمت إردت قد الآبات دكاججا سنمافججا تكامو فلذلك جتونكم لا من تنمعنا إلى ورقورة تجرى فإلى ذلك فادعوا جلال ورقنا فإلى ذلك قرى كتاب رب سر تبوسي سيفكرني كأنبيوت همرا فكرن جتا ستهمي سنت فادعواني جتا إلى ذلك الكتاب ولكن قرطبين تعليلياته دراسته سنيف جججته الرؤولا لجاء ولا تتبع هواء فدي إسان هردف ومتربتك فرسان وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب بما أنزل الله من كتاب كتاب الروار ربين بوسي هندما اتأمن جدي كيتي في كسي درار لمؤمنها لمؤمنها كانوا وأمرت لأعدل بينكم أما اللي أجاج مجدي لأعدل بينكم مرتي كيست جدو كيسن حق أم مرتي قلت أجاج مه يوم مرتي تكت أفتنين الرابر بعدا جدو وأمرت لأعدل بينكم جدو كيسنتي مرتي عدلي دا تحقا قلت أجاج مجدين يوان تكاف جدو تينا الدنباشر انت رفان الله ربنا وربكم قبرمان حقاس ربي كينا اللي ربي كيسن اللي جدين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نوفز دلق متينة نوفتها يو خير اللي تات يو شر اللي تات جزائسي نمقفة أرغتا يو إقاب اللي تات نمقفة رت أرغما جدين إسن اللي نقم ثاني وان دلق دنكان جزائسي خير اللي شر اللي أفما فرغتا جدين كن اللي عدلي إرى متار جان أتي خصمي كيتيف أن اللين وان دلقي أنا اتقافتم أتي اللي وان دلقي اتقافتم جدشون مع أنه حق الرنجر جدشو بيكم أولين عدلي كان يساب كنون والله فادامي تجدان كوني دعوة كيستي أمز جانب كيكوه قلتال چسو تفدي أكوان إسان أفول كنتسون كوني اللين إسا كان غرى دعوة كناتي إرهار كسجان الله ربنا وربكم قبرمان حقان قبرمات هسون خالق كينا خالق كيسن اللي كان هون دورفتو كيسنان دورفتو اللي كامري كينا قرقلتو كامري كيسن قرقلتو اللي لنا عمالنا ولكم عمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة يجون كن أمانتنا أي لا جدال بيننا ولا مناقشة ولا مخاصمة أمانتنا والدبين نوفسين جدوتي ونقونو فنجرتك جدوتي الناف جدوتي سن لا مناقشة وان دين كان الرد كن أكنا كن أكنا كن أكسي متجرني والمرم نوفين جرتو لأن الحق واضح جلي حيت إفقالي جرا نمني مرت بيكي جرا أبا قباتي قباتي أبا دي دي دي وان ركون وهيتون جرتو وان أما أكي الرد والفلم نوفين جرتو جيجا ربيك أنا كي زدي الله يجمع بيننا ربين جدوك ان ولدتك ابو داف جرات مرساتو قيا قيامه قيامه ربي ديبين قرميساتي واليه المصير ديبين قرميسا كوفا ربين اتشكت ولدتي نقبه ابطلتو دلغيفستلتو ابهمتو دلغيفسهمتو اكمريفو جن سلنا اعمالنا ولكم اعمالكم مرتنو وان دلغتنا اتدوف ما في جراجه مرتنو وان دلغتنا اتدوف ما في جرا ايته تكن كيستي والنسيت نوهم تقول ما متي دين أنبياء فندتن كيستي تقول جدوداس نوهم أما أمة إسلام إراوان برباتشيس دين كانرت وليغلو الدفج أور أبني وحدة الكلمة جدتساني تكتي تهوجدو لين نوهم ميجرة دعوة كيستي وننما غرغار مالي صحة المبدأ أتوان اتوام تكون دور حقيقة إسابيكو حقيقة إسابيكو بسي على بصيرتي تهوجت أتي مبداني أتي مبدا وهيك أباتو كإرتي ديمتو ورّا سنرتي ديمي أكا أسيت أجي جميع كان دلقي أرجع ربنا أتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.